الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث يفيد أيها الأحبة أن من أسباب التحريم في النكاح الرضاع، فكما أنه من أسباب التحريم في النكاح النسب، فكذلك من أسباب التحريم في النكاح الرضاع. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني ما يحرم من النسب. فكما أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج محارمه من النسب كعماته وخالاته وبنات أخيه وبنات أخته وأخواته وأمه وجدته إلى آخره، فكذلك لا يجوز له أن يتزوج هؤلاء من الرضاعة كأمه أو جدته أو عمته أو خالته أو غيرهم ممن ذكرنا من الرضاع. هذا معنى قوله طبعا. وينبني على تحريم النكاح فروع أخرى، مثل كونه محرما لهن في السفر، وكونه يجوز له النظر إليهن ومصافحتهن ونحو ذلك. تمام. هنا ننبه إلى أمر، وهو أن المراد بالتحريم هنا أن أقارب المرأة المرضع وزوجها الذي هو أبوه من الرضاع، أقارب المرأة المرضع وزوجها يكونون حراما على الرضيع. مثال، الآن لو عندنا ولد اسمه خالد، ولد تو ولد يعني رضيع، رضع من امرأة اسمها زينب وزوجها اسمه عبد الله، فإذا زينب أمه من الرضاع وعبد الله أبوه من الرضاع، إذا أخوات عبد الله عماته فيحرمن عليه من الرضاع، لا يجوز له أن يتزوجهن، وأخوات زينب خالاته لا يجوز له أن يتزوجهن لأنهم خالاته، وأم عبد الله وأم زينب جداته لا يجوز له أن يتزوجهن، وبنات عبد الله لا يجوز له أن يتزوجهن لأنهن أخواته، وبنات زينب كذلك أخواته، وهكذا وهكذا. طيب، أما العكس فلا. شنو العكس؟ يعني أقارب الرضيع ليسوا حراما على المرأة المرضع وزوجها. شلون؟ في المثال المذكور أم خالد من النسب، أمه من النسب، هل تحرم على عبد الله اللي هو أبوه من الرضاع؟ لا، لأنه لا ينتشر التحريم هنا، فيجوز لعبد الله هذا أم خالد من النسب إذا توفي أبوه أو طلقها يجوز لعبد الله أن يتزوجها، ما عندنا مشكلة. طيب، كذلك أبو خالد من النسب، هل تحرم عليه زينب اللي هي أم خالد من الرضاع؟ لا، فإذا مات عبد الله أو طلق زينب هل يجوز لأبي خالد من النسب أن يتزوجها؟ نعم يجوز. طيب، أخوات عبد الله من أخوات خالد من النسب، أخوات خالد من النسب، هل هن محرمات على عبد الله أبوه؟ لا، لسنا محرمات عليه. واضح؟ فإذا رضع هذا خالد من زينب ما يقول والله هذا أبوي من الرضاع فإذا هو أبو أخواتي اللي هو من النسب، لا. إذن الخلاصة هنا أن أقارب المرأة المرضع وزوجها حرام على الرضيع، وأما أقارب الرضيع فليسوا حراما على الزوجة المرضع وزوجها، إلا منه؟ إلا أولاد الرضيع، فأولاد الرضيع هم أولاد للمرأة المرضع ولزوجها. فمثلا هذا خالد لو ولد له ولد أو بنت أو كذا، فهؤلاء يكونون أحفادا بالرضاعة لزينب ولعبد الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.